قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في الحقيقة كنا نود أن نبدأ اليوم في مقدمة أصول التفسير، لكني وجدت أن هذه المقدمة نفس المعلومات التي شرحناها قبل ذلك في مباحث علوم القرآن، فهي عادة. اخترت كتابا في عقيدة أهل السنة منظومة تتكون من أكثر من 50 بيتا تسمى المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. فوجدت أيضا أن إخواني الشيخ وجد عرفات وبعض الإخوة قاموا بشرحها هنا في هذا المسجد. لأجل ذلك سنؤجل الاختيار إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد مواصلة التفسير، لأننا نريد أن نقرر كتابا من جوار التفسير، لأن التفسير سيطول، فنريد أن نأخذ كتب أو كتبا في المتون بجوار التفسير في أصول الفقه، في الاعتقاد، في أي شيء. بإذن الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله نقرر الكتاب الذي نراه إن شاء الله تبارك وتعالى. كنا قد توقفنا في سورة البقرة عند قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله. نعم، لا ده موقع آخر، اللي انت بتقوله موضع في سورة النحل، احنا في سورة البقرة الآن. وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بعد أن بينت الآيات خطورة تقليد الآباء والأجداد من الذين كفروا لآبائهم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، الآية السابقة مباشرة نعت على المشركين أن يقلدوا آباءهم وأجدادهم دون بينة ولا دليل. مثلهم في تقليدهم كمثل الذي يسمع ينعق بما لا يسمع ولا يفهم إلا الصوت فقط. انتقلت الآيات إلى قول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. قلنا، قال أهل العلم: إذا سمعت النداء بيا أيها الذين آمنوا فأعطها سمعك، فهذه نداءات الرحمن لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا نداء، إما أمر وإما نهي، أمر يأمرك الله به أو نهي ينهاك الله عنه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات جمع طيب وهو الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني كلوا مما أحل الله لكم. سؤال: أيهما أكثر، الحلال أم الحرام؟ الحلال طبعا، ولذلك جاء حصر الحرام بعد هذه الآية: إنما حرم عليكم 4 أشياء وما تفرع عنها فروع من هذه الأربعة. إنما حرم عليكم 1 الميت، وسأذكر معنى الميت الآن، والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو ما أهل به لغير الله. أربعة، هذه الأصناف الأربعة تفرع عنها في موضع آخر المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا، وما زوى النطيحة وما زبح على النصر. هذه الأشياء المذكورة في موضع آخر فروع من هذه الأربعة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم سأله رجل: يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ الرجل يسأل عمه يلبس، أنا محرم، أحرم بحج أو عمر، ألبس إيه؟ فبما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري قال: لا يلبس. الرجل يسأل عمه يلبس، فالنبي أجابه عمه لا يلبس. لماذا؟ ما العلة أن النبي أجابه عمه لا يلبس؟ ها يا إخوانا، أيوة، لأن ما يلبس محصور في أعداد ضيقة، أما ما يلبس كثير، فهذه إجابة بليغة، تسمى إجابة بليغ حكيم. رجل يقول: يا رسول الله إن نركب البحر، أنا توضأ ماء البحر، السؤال عن الوضوء، ماء المالح يعني، أنا توضأ بالماء المالح؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والسؤال الآن: هل الرجل سأل عن الميتة؟ فلماذا أجابه النبي عن الميتة بالإضافة لإجابته عن الوضوء؟ لعلة، لا لا، لأنه يعلم أن الرجل قد يحتاج إلى الطعام في البحر أكثر من حاجته للوضوء، يعني هو الطهور ماءه توضأ به، الحل ميتته، أجابه عن احتياجاته، وهذه إجابة أكثر مما سأل السائل. السائل يسأل عن نوع واحد، عن الوضوء، فالنبي أجابه عن الوضوء وعن ميتة البحر. الرجل ما قال: ما حكم الميتة يا رسول الله في البحر؟ ما سأل عن هذا. هذا يشير إلى أن الفقيه المفتي قد يجيب المستفتي بأكثر مما سأل، لعلمه أن حاجته لهذه المسألة أشد من حاجته إلى الإيه؟ إلى الأولى. إجابة بليغ، إجابة حكيم. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ما أحل الله لكم كلوا منه واشكروا لله، اعترفوا بنعم الله عليكم. الشكر كما قلت يدور على ثلاثة أركان: التحدث باللسان، الإقرار بالقلب، العمل بالجوارح. هذا هو الشكر، ها؟ تتحدث باللسان بنعمة الله عليك، أن تقر بقلبك هذه النعمة، القلب يصدق، وأن تعمل الجوارح الجارحة لا تسخرها إلا في الطاعة. يعني الله أعطاك نعمة البصر لا تنظر بها إلى الحرام، إنما تقرأ بها القرآن، كونك تسخرها في قراءة القرآن هذا شكر، شكر النعمة أن تستخدمها في الطاعة. السارق يستخدم جوارحه في طاعة في معصية. طب إن قال السارق وهو يتسلق المسورة ليسرق، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، نقول له إيه؟ أنت كذاب، لأنك تستخدم الجارحة في المعصية أم الطاعة؟ جوارحك تخالف إيه؟ قولك، وقلبك يعزم على المعصية، فلا بد من استقامة الثلاثة: اللسان مع الجوارح مع الإيه؟ القلب. زي واحد يستغفر الله، فعل معصية ويريد أن يستغفر الله، يستغفر الله عز وجل، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 200 مرة، هو إيه؟ عقله وقلبه يخطط لمعصية أخرى وعمل يقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله. وهذا استغفار الكذابين. استغفار الكذابين أن يستغفر بلسانه وقلبه ينعقد على فعل الإيه؟ المعصي، وجارحته تسعى إلى المعصي. قال علماؤنا هذا هو استغفار الكذابين، وما أكثر الكذابين. نسأل الله العفو والعافية. بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله 55 مرة استغفر الله استغفر الله، يطلع من المسجد على المعصية دغري. أنت تكذب على من؟ الاستغفار أن يوافق القول الإيه؟ القلب، وأن يوافق القلب الإيه؟ الجوارح، الثلاثة على خط واحد مش تعارض. واشكروا لله، شكر الله شكر النعم التي أعطاكم الله يكون بهذه الأركان الثلاثة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني إن كنتم مطيعين لله منقادين لأمره ونهيه فاشكروا له. إن كنتم إياه تعبدون اشكروا له وأطيعوا أمره وانتهوا عما نهاكم سبحانه وتعالى. فالعبادة هي الاستجابة للأمر والاستجابة للنهي، هذه العبادة. افعل لا تفعل سمعنا وأطعنا. يقول أنت إنسان عابد لله، إنما إبليس عصى الله فليس بعابد. الذي يعصي الله وإن ادعى أنه أول من أعبد العابدين كذاب. العبادة هي الطاعة، العبادة هي الطاعة، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. قل أنا بحب ربنا أوي، طب إيه علامة الحب؟ ها؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، يعني هذا الكلام لما في العقول شنيع. أنا أعصي وأدعي الإيه؟ المحب. يعني أقول لأبويا يابا أنا بحبك حب، يا الله أكبر، بحبك زي من هنا مرسى وطروح. طب يا ابن هات لي المشي. لا مش جايب لك. طب يا ابن وني شوف أنا بحبك بس اوعى تأمرني ها ولا تنهاني عن شيء، حبي نظري. ها هذا الحب حب كذاب. هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هل رأيتم محبا يعصي حبيبه؟ إن علامة المحبة أن تطيع الإيه؟ الحبيب، هذا هو الأصل، تطيعه فيما يأمرك وينهاك. إن كنتم إياه تعبدون. ثم جاءت الآية إنما حرم عليكم الميتة. طبعا أباؤنا وأجدادنا أباء المشركين حرموا على هواه وأحلوا على هواه، السائبة والبحيرة والحام والسام سيبوا، ومن عند هواهم أحلوا ما على هواهم وحرموا ما على ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. مش كده ولا ايه؟ البحيرة والسائبة كما سنأتي إلى سورة الأنعام أنواع من الأنعام حرمها هم على حسب هواهم. إذا الله يقول لهم هذا ليس بحرام، إنما أنتم حرمتموه ولم يحرمه الله. الذي حرمه الله أهو إنما، هذا أسلوب حصر، إنما حرم عليكم الحرام ما حرمه الله. ولذلك الله عز وجل حذرنا أن نحرم ما أحل الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكاذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكاذب. لا ينبغي أن تقول حرام إلا بدليل، لأن الأصل في الأشياء الحل، كل الأطعمة الأصل فيها الحل. وخلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض خلقه لنا لننتفع به. تريد أن تحرمه عليك أن تأتي بالدليل على الإيه؟ التحريم. يعني واحد يقول لي اليانسون ده حرام، أقول له لا حلال، أقول له هات الدليل إنه حلال، أقول له هات الدليل. ومن الذي يلزمه الدليل؟ الذي يدعي الحل أم الذي يدعي الحرمة؟ ها؟ الذي يدعي الحرمة. أنت بتقول لي اليانسون ده حرام، أنا بقول لك حلال، تقول لي هات دليل، أقول لك مش جاب دليل، لأن الأصل فيه أنه إيه؟ حلال، لأن الله أحل لنا ما في الأرض جميعا. الذي يريد أن يحرم عليه هو الإيه؟ الدليل، يلزمه الدليل، يأتيني بآية أو حديث تقول إن الإنسان إيه؟ حرام كده. يبقى هنا نقول الأصل الحل. نعم. تجر إيه؟ أي حاجة يعني، تاجر وخلاص. لا شيء على التاجر إلا أن ينصحه، يعني أنا أعلم أن هذا الذي يأخذ مني السلعة يأخذه حلالا ويشتري مني بالحلال، وأنا أبيع له وأشتري بالحلال، هو يستخدم هذه السلعة في الغش. الإثم على المستخدم، عليه هو وليس علي، إلا إذا تيقن أنه يستخدمها في الحرام. مثال ذلك، أنا أبيع سكاكين، الأصل في البيع الإيه؟ وأحل الله. جاني واحد قال لي اديني سكين، فض خدها وقتل بيها، أنا علي اسم. إلا إذا علمت أنه يأخذها للإيه؟ يعني قال اديني سكينة أقتل بها أخويا، أقول له لن أبيع لك لأنك تستخدمها في الحرام، وربنا يأمرني ألا أتعاون معك على الإثم. فهمت؟ إنما ليس من المقبول أو المعقول أو المنقول. قال أعطيني سكينة أسأله فيما تستخدمها، في القتل أم في ذبح الطيور أم في تقشير البصر إن شاء الله، وانت مالك يا حشري، أستخدمها كما أريد، هذا التنطع. يعني واحد يقول لك الدين علم الكبريت، تقول تولع بيها بوتاجاز ولا السجاير ولا تولع في نفسك، قال لا وانت مالك انت يا ولا بخور، لا هذا تنطع. فهمت؟ الا اذا كان عندي يقين انه سيستخدمها فين؟ في الحرام. لو السلع لها استخدامان حرام وحلال فابني على الحيل، ها؟ والاسم على المستخدم ان استخدمها في الحرام، يعني ايه؟ لها استخدامان حلال وحرام، كبريت له استخدامان، ابني على الحل، والاسم على من يستخدم. ان اشعل بها بخورا حلال، وان اشرب بها سجاير حرام، هو الذي ياثم وانا لا اسم علي، لان السلعه لها الا اذا كان لها استخدام واحد وعندي يقين انه سيستخدمها في الحرام. نعم، واضح يا شيخنا. طيب، قال حرم عليكم الميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه، يعني رغم أنفه بدون تزكية. ما هي الميتة؟ ما مات من الحيوان رغم أنفه دون تزكية، لابد من تزكيته، ها؟ ذبحه. هذه هي الميتة. والدم، حرم عليكم الميتة، في الميتة بسكون الياء، والميتة، الميتة والميتة، مش الميتة والميتة، إنك ميت وإنهم ميتون. بعض الفقهاء أو العلماء فرقوا بين الميت بتشديد الياء والميت بسكون الياء، قالوا يعني الميت أو الميت هو الذي يقبل على الموت ولم يمت بعد، ها؟ لسه ماتش، إنما أن تحقق موت إنك ميت وإنهم ميتون. قال حرم عليكم الميتة والدم، الدم هنا هو الدم المسفوح يعني السائل، لا المختلط باللحم، لأن اللحم الذي تشتريه عند الجزار فيه دم ولا لا؟ ها؟ اللحم الذي تشتريه إن كنت تشتريه بعد أن وصل إلى 70 جنيها نسأل الله العافية، ها؟ إن كنت تسلم عليه فالحمد لله رب العالمين، أما إن كنت تشتريه فتشتريه بدمه أم بغير دمه؟ بدم. هل هذا الدم حرام؟ لا، الدم المحرم هو الدم الإيه؟ المسفوح، يعني الدم السائل. نعم، بس لسه حنستثناه، وحل لكم ميتتان وإيه؟ ودمان، وإن كان حديث ضعيف إلا أن عليه العمل. وحل لكم ميتتان الكبد والطحال، السمك والجراد، ودمان الكبد والإيه؟ والطحال. ها؟ هذا استثناء من الأصل، هذا استثناء. والطهور ماءه الحل ميتته. الخنزير الميتة، هما كم شيء مذكور في الآية؟ 4 محرمات، متفرع عنها المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة، سنأتي إليها إن شاء الله، لأن هذا الأصل في المحرمات. الخنزير، ما هو الخنزير؟ عرف الخنزير. هتقول حيوان خبيث، حيوان إيه؟ خبيث. ولذلك ينزل عيسى في آخر الزمان يقتل الخنزير كما قال صلى الله عليه وسلم. وطالما أن عيسى يقتل الخنزير إذن هو حيوان إيه؟ مهان، لا غرم على متلفه كما قال الفقهاء. يعني واحد عنده خنزير وأنا قابلته في الشارع مسكت الخنزير موته، صاحبه يقول الدين عوض، أقول له لا، لا غرم على متلفه لأن الخنزير حيوان إيه؟ خبيث زي الكلب، كلاهما لا غرم لا ضمان على من أتلفه. يعني ركب عربية خبطت خنزير خلاص في داهية، الصعب يقول لك الدين العوض، عوض ايه؟ ده أصل فيه أن لا يوجد، حيوان خبيث. لذلك صنعت مصر خيرا حينما قتلت الايه؟ الخنازير، خوفا من انفلونزا الخنازير. ولذلك قلنا عيسى عليه السلام سينزل إن شاء الله إلى مصر ويستريح، لأننا قتلنا الخنازير فهو سيقتلها في مكان آخر. هم أرادوا أن يقتلوها فالله أجبرهم على قتلها، سبحان الله العظيم. حيوان خبيث معروف بأكل العذرة، العذرة يعني إيه؟ النجسات، يأكل النجسات ولا يغار على أنساه. يقول لك ده خنزير، خنزير يعني ايه؟ ليس عنده غيرة على الأنثى، ديوس. نعم، ها؟ لا، إذا الله إذا حرم شيء حرم بيعه، حرم شراءه، حرم اقتناءه، يربي ازاي؟ ها؟ الخنزير وما أهل به لغير الله. الرابع، القسم الرابع، ما الذي أهل به لغير الله؟ الإهلال، الإهلال رفع الصوت، منه التلبية. أهل، استهل الغلام صارخا عند مولده، يعني إيه؟ رفع صوته. يبقى الإهلال رفع الصوت باسم من تذبح له من آلهة، يعني يقول إيه؟ هذه الذبيحة للبدوي الله أكبر، يبقى أهل به لغير الله. هذه الذبيحة الحسين الله أكبر، يبقى أهل به لغير الله. أوعى تكل منها، ها؟ أن يهل بها لغير الله، يذبح ذبحها لغير الله، فالذبح عبادة لا تكون إلا لله. مثال ذلك، رجل ذهب إلى شيخ دجال فقال له اذبح ديكا للجني حتى ترزق بالولد. فالرجل جاء بالديك وإيه؟ وزب. تأكل منه؟ أوعى تأكل، لأن هذا أهل به لمن؟ لغير الله. هذا إهلال لغير الله، وما أهل به لغير الله. فالذبح لا يكون إلا لمن؟ الذبح للجن، والذبح للشيخ، والذبح للضريح، والذبح كل هذا لا يجوز أن تأكل منه، وما أهل به لغير الله. ثم من رحمة الله بنا، شوف بقى الإسلام دين الوسطية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. اضطر، الاضطرار هو الإكراه، هو العوز، هو الالتجاء، كما قال اضطر ألجئ أكره بحكم الضرر الذي لحقه من الجوع أو الضرر. اضطر غير باغ، الباغ هو الايه؟ الظالم، غير ظالم طبعا، والعاد غير باغ ولا عاد. العاد يعني المتعدي، المتعدي على حق غيره، غير باغ ولا عاد، بشرط أن لا يكون يبغي ولا يتعدى، يظلم ولا يتعدى ما حل الله له. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الإثم يعني معصية. إن الله غفور رحيم. ولذلك أحل لنا أكل إيه؟ الميت. لكن متى أكل ميتة؟ ترى في الصحراء وسأموت وعندي ميت، أكل منها بقدر إيه؟ بقدر الحاجة. ما شبعش واشرب سفن واتكرع، ما ينفعش. انت كده ايه؟ متعدي. خذ منها بقدر حاجتك فقط، هي غير باغ ولا متعدي ما أحل الله لك. قال العلماء: رجل عنده ميتتان، ميتة حمار وميتة بعير، واضطر إلى أكل الميت. عنده ميتتان، حمار ميت وبعير ميت، يأكل من أيهما؟ بعير والحمار. لماذا من البعير؟ لا، البعير حلال بأصله، الذي حرمه الآن أنه إيه؟ ميت. والحمار حرام من جهتين، كونه حمار لا يجوز أن يؤكل حتى ولو لو سيناك اضطرار، وكونه ميتا، فعند ذلك نختار أقل المفاسد، فنختار البعير على الحمار. هذا مهم كما قال علماء الأصول طبعا. ولذلك طيب، رجل عنده حمار ميت، بعير ميت، وعنده أربع عنبات، عنب، لكنها ليست ملكا له، ملك أخيه هذا في حرزها، يعني أنا سأخذها سرقة، سأسرقها لآكل وأنا مضطر، لكن ليس فيها القطع لأنها أقل من ربع دينار. تاني، يعني عنده طعام قيمته أقل من ربع دينار من الذهب، يعني إذا سرقه لا تقطع فيه يده لأن قيمته صغيرة قليلة، وعنده حمار وعنده بعير، ماذا يفعل؟ يسرق العنب لأن ليس فيه قطع، طالما أنه ليس فيه قطع، ولقد يقدم العنب على البعير على الحمار، أولويات، فقه الأولويات. قال الشيخ رحمه الله: فإنه تعالى لم يحرم عليكم إلا أكل الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله تعالى، ومع هذا من ألجأته الضرورة فخاف على نفسه الهلاك فأكل فلا إثم عليه، بشرط أن يخاف على نفسه الإيه؟ الهلاك، بشرط أن لا يكون في سفره باغيا يعني ظالما ولا عاديا قاطع للطريق، لأن الله غفور رحيم لأولياء التائبين، رحيم بهم لا يتركهم في ضيق ولا حرج. وخلي بالك، حناتي الآن إلى القصاص في شرع من قبلنا، شرعة الدين، وعند شريعة أخرى اليهود والنصارى شرع القصاص بدون دين، يعني عند اليهود وعند النصارى فريق عنده دية ولا قصاص، والفريق الآخر عنده قصاص ولا دية. نحن عندنا القصاص والدية. رأيت من رحمة الله شرع لنا القصاص وشرع لنا، لأن إسلامنا دين الوسطية، دين الوسط، الخيرية يعني. ولذلك هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل، وهو الذي يقوم على دفع المضار وإسعاد البشر وعدم المشقة والحرج، وما جعل عليكم في الدين من إيه؟ من حرج. قال هداث الآيات الندب إلى أكل الطيبات من رزق الله من غير إسراف، طبعا وجوب شكر الله تعالى بالاعتراف بالنعمة له وصرفها في طاعته، حرمة أكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به، جواز الأكل من الأشياء المذكورة عند خوف الهلاك طبعا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل السمك والجراد وهما من الميتة، وحرم أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور. النبي ماذا قال؟ كل ذي ناب من السباع حرام وكل ذي مخلب من الطيور حرام، يبقى النبي أحل ميتتان ودمان وحرم كل ذي ناب من الإيه؟ من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. ولذا هذا النص دليل على أن النبي له حق التحريم والإيه؟ النبي يشرع بإذن الله، فالسنة تشرع كما يشرع الإيه؟ القرآن. ولذلك الذين يقولون نكتفي بالسنة بالقرآن فقط يسألهم سؤالا، ألا يأكل السمك؟ تأكل السمك أم لا تأكلونه؟ يقولون نأكل السمك. طب السمك حرام لأنه ميت، والقرآن حرم الميت، إنما حرم عليكم. إذن هم أكلوا السمك بأي دليل؟ بالقرآن أم السنة؟ يا من تنكرون السنة نحذركم من أكل السمك، لكنهم سيأكلون طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا السمك وقال هو الطهور ماء الحل إيه؟ ميتته. يبقى هذا دليل على أن رسول الله إيه؟ يشرع، لأنه إيه؟ أرسل للتشريع بإذن الله، والسنة تستقل بالتشريع بالتحريم والتحليل. ثم جاءت الآيات بشأن اليهود والنصارى، وإن كانت الآيات على اليهود صفة أساسية، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يكتمون ما يجحدون يخفون ما أنزل الله من الكتاب. الكتاب هنا هو الإيه؟ التوراة. الكتاب هنا في الآية هو الإيه؟ لأن التوراة فيها صفات من؟ النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وبنص القرآن الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. إيه اللي عملوه؟ كانوا يستفتحون على المشركين في العرب يقولون سيبعث نبي في آخر الزمان عندنا في التوراة صفاته كذا وكذا وكذا سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن جاءهم منين؟ من العرب. خلاص نحذف بقى الصفات ونغير ونكتم ونحرف كالرافضة الشيعة تماما تمام، لأن الرافضة الشيعة هم إيه؟ هم اليهود، يهود الأمة كما قال الشعبي، يعني يهود هذه الأمة هم من؟ الشيعة الرافضة. قال الشعبي لتلميذه مالك لو كانوا دوابا لكانوا حميرا، ما رأيت أحمق من هؤلاء، يبغضون الإسلام كما تبغض اليهودية النصرانية. هم يهود الأمة يا مالك، زرعها اليهود في جسد الأمة، فلا فرق بين الرافضة والإيه واليهود. واحد يقول لي طب هو حسن النصارى كان يقاتل اليهود، يعني هذه مصالح سياسية وخلافات إيه استراتيجية، إنما هو صنعة من؟ صنعه اليهود، جاءوا به اليهود على بصرهم وبمخطط وضعوه، ولذلك استقى عقائدهم من من؟ منهم تمام التمام. عموما إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب التوراة كتاب ويشترون به ثمنا قليلا طبعا فويل الذين يكتمون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليه ليشتروا به ثمنا قليلا أيا كان الثمن فهو قليل أولئك لبعدهم ولطردهم من رحمة الله ما يأكلون في بطونهم إلا النار كالذي يأكل مال اليتيم ما يأكل في بطنه إلا الإيه إن الذي يبدل كلام الله ويبيع كلام الله ويحرف كلام الله ليأشتري به ثمن قليلة يأكل في بطنه الإيه النار ولا يكلمهم الله الكلام ينقسم إلى قسمين في القرآن كلام تكريم وقرب ورحمة وكلام مهانة وتحقير يعني الله عز وجل يكلم أناسا بتكريم برحمته سبحانه وتعالى حينما قال لا يكلمهم الله لا يكلمهم كلام تكريم إنما يكلمهم كلام إيه مهانة واحتقار اخسأوا فيها كده كلام اخسأوا فيها ولا تكلمون الله يكلمهم ولا يكلمهم يبقى الكلام المنفي هنا هو كلام التكريم والكلام المثبت هو كلام التحقير الكلام جنس قسمان حتى لا يقول قائل في تعارض القرآن فيه أن الله يكلمهم حينما قال الله لهم في جهنم اخسأوا فيها حينما يقول اخسأوا هذا إثبات أن الله إيه؟ يكلمهم وهنا يقول لا يكلمهم نقول لا الكلام المثبت هو كلام التحقير والكلام المنفي هو كلام الإيه؟ التكريم لا يكلمهم الله يا الله يوم القيامة ولا يزكيهم طبعا التزكية هنا الطهارة التطهير من الذنوب لا يزكيهم من ذنوبهم ولا يزكيهم ولهم عذاب إيه أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة أرأيت إنسانا يشتري الضلالة بالهدى يعني أعطيك الهدى ويأخذ الضلالة ها سبحان الله العظيم ويشتري العذاب بالإيه بالمغفرة يعني يرد نفسه العذاب ويترك المغفرة يعني استبدل الخبيث بالإيه بالطيب العذاب بالمغفرة والضلالة بالهدى يقول الله فما أصبرهم على النار تعجب ما أصبرهم على النار قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الله عز وجل نزل الكتاب بالحق لو التوراة طبعا وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق إيه بعيد شقاق هو النزاع والخلاف بحيث يكون كل طرف في شقة هذا في شقة وهذا في إيه ومنها جاء لفظ الشقة ها؟ أنت في شق وأنا في شق في شقاق بعيد ها؟ يعني صعب أن يتلاقيا لأنهم تنازعوا فين في الدين في الكتاب وهذا تحذير لنا أن نختلف في القرآن لأن الذين اختلفوا في الكتاب تنازعوا فيه حتى أصبحوا فيه شقاق بعيد هنا يقول الشيخ هذه الآيات الثلاث نزلت في أحبار الكتاب في أهل الكتاب تندد بصنيعهم وتريهم جزاء كتمانهم الحق وبيعهم العلم الذي أخذ عليهم أن يبينوه والله عز وجل أخذ الميثاق على أهل الكتاب وإذ أخذنا ميثاق الذين إيه أوتوا الكتاب لإيه لتبيننه للناس ولا تكتمونه أخذ الله عليهم كما أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوا ولا وقال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله إيه؟ لجاما من نار. كتم علما وهو يعلم، يعني يكون مثلا مع سادات المجتمع في حفلة ماجنة وراقصة تخرج عليه مع بقى المسؤولين كبار المسؤولين، هو إيه قاعد يراك يا شيخ في الكلام ده، ما رأيك في الغناء والطرب والرقص؟ ما شاء الله، فن راقي، أنا أستطيع أن أحرم؟ هل هو غناء؟ هل هو غذاء الروح؟ ويكتم العلم لأجل أن يرضي الأسياد والرؤساء، ولأجل أن لا يجرح مشاعر الآخرين، وهو يعلم عنده علم أن هذا إيه؟ يعني يجامل في العلم، في مجاملة في العلم. واحد بيقول لك بيشرب سجاير، يا شيخ السجارة دي حرام ولا حلال؟ تقول له حرام إن شاء الله، بإذن الله يا حرام، وإن ظللت عليها أنت ترتكب كبيرة. مش تقول له فيها قولان إن شاء الله، فيها قولان ونقص باليسير إن شاء الله، إن كانت حرام بنحرقها، حلال بنشربها، اشرب ولا حرج، نسأل الله العافية. إذا هذا يكتم العلم لأجل أن يرضي الناس. من كتم علما ألجمه الله لجاما من نار. احذر أن تكتم العلم لأجل أن ترضي الناس، هذه مسألة مهمة. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يأكلون من الرشوة في بطونهم، يعني يفتون لأجل إيه؟ الرشاوة المقدمة لهم، أو يتقاضى راتبا على وظيفته فيخشى أن يفتي بغير ما يرضي رئيسه، فيفتيه بغير ما يرضي الله لأجل أن يحافظ على كرسيه وإيه والمال الذي يأخذه. هي رشوة من طريق آخر، رشوة من طريق خلفي. كل هؤلاء غضب الجبار عليهم فلا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، كما أخبر تعالى في آخر آية 175 أنهم هم البعداء اشتروا الضلالة بالهدى، الكفر الإيمان، العذاب بالمغفرة، أي النار بالجنة. طبعا كل هؤلاء توعدهم الله بعذابه، لأن الله نزل التوراة بالحق وبين فيها الحرام والحلال، والكلام واضح بين من الله سبحانه وتعالى، وهم اختلفوا في التوراة واختلفوا في الإنجيل في عداء واختلاف وشقاق، شقاق بعيد، نزاع. أصحاب التوراة يقولون إن أصحاب الإنجيل على باطل، وأصحاب الإنجيل يقولون إن أصحاب التوراة على، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كلاهما يتلون الكتاب. لو أن الكتاب من عند الله ما اختلفوا فيه، حاشا لكتاب الله أن يتعارض وأن يتناقض، شقاق بعيد، كما قال الله سبحانه وتعالى. الآيات ترشدنا إلى أمور: أولها حرمة كتمان الحق، طبعا تحذير علماء الإسلام من سلوك مسلك علماء أهل الكتاب. القرآن يحذر علماء الإسلام مما صنع علماء من؟ أهل الكتاب، بأن كتموا الحق وقبلوا الرشاوى المقنعة وغير والواضحة لأجل أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه ويرضوا أسيادهم. هذه مشكلة. طبعا كذلك يحذرنا الله من الاختلاف في القرآن الكريم، لأن هذا الاختلاف يؤدي إلى الشقاق والبعد والعداوة وبين الأمة الواحدة. ثم انتقلت الآيات إلى الربع الذي يبدأ بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. من الذين يصلون إلى المشرق؟ اليهود، وإلى المغرب النصارى، وكل فريق منهم يعتز بأنه إيه؟ له قبلة. يقول الله لهم: المشكلة ليست أن لكم قبلة تصلون إليها، المشكلة أين أنتم من سائر الدين؟ المشكلة ألا تصلي معي الآن في مسجد التوحيد؟ المشكلة أين أنت من دين الله؟ تأخذ الربا وتزني وتقتل الأنبياء وتقول أنا أولي وجهي قبل المسجد، كفى هذا والحمد لله. لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، مش ده البر بس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب يعني الكتب والملائكة والنبيين، وآتى المال على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء. البأساء يعني الإيه؟ الفقر المدقع. يقول لك لن ده بائس، بؤس، حالة بؤس، فقر. والصابرين في البأساء، بعدين والضراء يعني المرض، إني مسني الضر في الفقر وفي المرض وحين البأس الحرب، صابرون في كل هذا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ المتقون. هذه الآية إن شاء الله وموعدنا معها اللقاء القادم هي وآتي القصاص، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، الحر بالحر، القصاص في القتلى. ولذلك جاءت قول العلماء هنا يا أخواني القتل أنفى للقتل. القتل إيه؟ احفظها دي، القتل أنفى ولكم في القصاص حياة. يعني القصاص نفى ذكر القتل في آخر الآية وأثبت الإيه؟ الحياة. لماذا؟ لأن القاتل إذا علم أنه سيقتل يقتل، فنحفظ الدماء بالقصاص، فقتل القاتل أنفى لانتشار الإيه؟ القتل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. إذا الآية ليست بر، ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، لها مناسبة نزول سأذكرها إن شاء الله، لها مناسبة نزلت بشأنها هذه الآية، لأن القبائل العربية كان إذا قتل فيهم الشريف قالوا لا يقتل بما قتل، يعني الشريف قتل فقيرا يقول لا هذا رجل كريم عائلة كريمة لا يقتل بهذا الرجل، وأرادوا أن يفرقوا بين الدماء بالشرف والحسب. لا، الله عز وجل يبين أنه القصاص واجب، لكن لا يقتل حر بالعبد ولا يقتل مسلم بكافر كما هو معلوم، لكن يقتل الذكر بالأنثى وتقتل الأنثى بالذكر. ولو أن أهل صنعاء قتلوا رجلا واحدا لقتلهم عمر بن الخطاب جميعا، يعني سبعة قتلوا واحدا يقتل من؟ السبعة لاشتراكهم في قتل إيه؟ واحد. هذه الآية معيار العدل بين في الدماء بين في النفوس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. سنذكر هذه الآيات إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم، لكننا سنقرر بجوار التفسير كما قلنا كتابا في علوم الأصول، ممكن يبقى أصول فقه أصول اعتقاد. أنا كنت جئت بالحقيقة اليوم لأشرحها نبدأ في شرحها، لكن شاء الله أن أخبر أن الحقيقة شرحت هنا من بعض علمائنا، شرحها هنا الشيخ مجد عرفات على ما أذكر، على ما أخبرني أخي الشيخ سعد أنا أذكر. المهم شرحت هذه المنظومة لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني، وهي منظومة طيبة جدا في علم الاعتقاد، حوالي أقول لك كم بيت، كم 50 بيت، الحقيقة وهي ماتعة 40 بيت 40 بيتا شرحتان ما شرحت يا مولاي ما حضرتهاش. شوف بقى اسمع وتغذى، هؤلاء هم العلماء. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تكف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجح، ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس مولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. نعم الأخ هنا بيجيش كل مرة حسب الأحوال. ماشي احنا مش ما هو لا ده احنا مش حاضر حاضر. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح أو مصرح رواه جبريل عن مقال محمد، فقل مثلما قد قال في ذلك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح أو المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألم مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، إلى أن أتى إلى عقيدة أهل السنة في من؟ الصحابة والكلام وعائش أم المؤمنين وخالنا وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، إلى أن تحدث عن القدر وتحدث عن العشرة، قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، إلى أن قال في البيت 40 إذا اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. عموما إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم ننظر في الكتاب الذي سنقرره ونستكمل معا بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير سورة البقرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير فاضح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.